شيخنا عسى الله يديك. إذا أي ولد السلام نعم. أشكل علي قول الفيروزابادي في القاموس المحيط، قال في لفظة شيخ السؤال الذي سألته الخميس الماضي في مسألة حامل وحاملة، حائض وحائضة، قال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، فهي حائض وحائضة من حوائض. نعم. قال وحملت المرأة تحمل، أي علقت أو علقت، ولا يقال حملت به أو قليل، وهي حامل وحاملة. نعم. يعني الشيخ ذكر لفظة حامل وحاملة. لا لا، هذا حامل وحاملة هو كما سبق أن قلت لك، تذكر ما قلت لك ساكبا. نعم. إذا كان يختص بالأنثى. أيوة هذا الشيء. وإذا كانت هي الآن جالسة الآن ترضع كما سبق قلت. نعم. هذا يرضع هنا. أيوة، فتقول مرضعة، أي هي مرضعة ولدها الآن، هذا ورد في كلام العرب. لعل هذا الرجل جمع بينهما هكذا ولم يفصل لماذا حصل كذا ولماذا حصل كذا. شيخ قاس وإلى الأصل. نعم. قاس هو قياس. قاس إيش على إيش؟ قاس على مرضعة. لا هو عموما هو جاب مرضع، وما يقال مرضع مقيس عليه، لكن يقال الأصل في هذا أن يحصل أن تأتي بالوصف بدون أو دون علامة تعنيف، لأن هذا اللفظ مختص بالأنثى. نعم. إلا أن العرب يستعملون مثل هذا الوصف ويأتون بالتاء إذا كان الفعل حاصل منها الآن، ليس أنها حاصل منها الآن، مثلا كما في مرضعة. نعم. أو تقول استغفر الله، أو تقول مثلا حاملة، أي تقول هذه حاملة منك الآن مثلا بعد العمل. فلعل مثل هذا قد يستقيم في استعمال العرب. طيب شيخ بعضهم يقول، لكن ما هذا اللي هو فيه إجمال أجمل، لكن لم يفصل ولم يبين شيء على أن هذا يجوز أو كذا أو واقع، لكن لا بد من التفصيل. طيب شيخ ما رأيكم في هذا الكلام؟ يقول بعضهم، ما أدري من صاحبه يا شيخ، يقول الفرق بين حامل وحاملة هو أن الصفة إذا كانت لا تنطبق إلا على الأنثى دون الذكر فلا يحتاج أن نضع تاء التأنيث على هذه الصفة. هذه تقدم. نعم يا شيخ. فنقول امرأة حامل أي من الحمل. قال أما امرأة حاملة فهذا من الحمل، أي أنها لا من الحمل. نعم، تحمل شيئا فوق رأسها. نعم. طيب هو هذا الذي قلت لك، هذا اللي شو اسمه الصاحب القاموس ما فصل. نعم. تفهم؟ واضح يا شيخ. قال حامل وحاملة. ماذا تريد بهذا يا صاحب القاموس؟ ما فصل. هو لو قال مثلا كما قال كما ذكرت هذا الآن، هذا واضح، يعني حملت المتاع، ها وحملت المتاع، فأنا حامل وهي حاملة، هذا ما في شيء. ها في هذه الحالة قلت لا يختص بالأنثى. نعم، لكن الإشكال في حائض وحائضة وغيرها. هذا حائض وحائض ما ذكرنا أنه مرضعة مثلا، إذا كان الآن ترضي لا بأس تقول مرضعة الآن. شيخ الحمل، شيخ إذا كان شيخ في هذا الفعل مثلا حمل المرأة عندها جنين، شيخ ليس مسألة حمل متاع أو شيء ثاني. طيب أنا تؤنث الشيخ إذا كان الأمر متعلق بحمل شيء أو متاع. أيوة نعم. تؤنث فيه، لكن إذا كانت نتكلم على معنى أن المرأة حاملة، هي حاملة برضيع ولد وكذا. نعم. أيوة هذا ما يقال له حاملة. ما يقال له حاملة. نعم. هذا اللي تقدم. نعم. جزاك الله خير. الحامل فقط. كذلك حائضة. يعني حائضة. حاملة وحائضة يقاس على مرضع. إلا إذا قلت الآن. لكن ما في. أستغفر الله. هي الآن حائضة. تجري الآن منها يجري الآن من الدم. هذا اللي هو وجه في العربية. حكاية حال. أيوة. هذا وارد في كلامه، ومثل هذا ليس في جميع هذه الصفات في كما ترون، لكن بعض الكلمات تجد فيها. لكن هذا الحمل الآن فيه معنيين، والحمل بالولد والحمل هذا الحسي. لكن الحائض ما في. نعم هذا هو، هذا لا تؤنثه بالتاء إلا إذا كانت واقعة الآن. يعني شيخ حسن الله إليك، حاملة وحائضة وكذا كلها تقاس على مرضعة. أي نعم نعم. حال رضاعها، حال حملها، نعم، حال حيضها. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ.